مع الأسف نوعتي أنحب والكون يبكيك دما زينب. مع الأسف نوعتي أنحب والكون يبكيك دما زينب. مع الأسف نوعتي أنحب والكون يبكيك دما زينب. من لوعة الخطب اليوم من آلامه الرأس شاب، لا ينفع الصبر وذا القلب ذاب، من نار حزن جمرها يلسب والكون يبكيك دما زينب. صابرة عند اشتداد البلاء، كم لوعة يا بنت خير النساء ذقتي وهذا الدهر كم ينكب والكون يبكيك دما زينب. كيف صبرت عند حرق الخدور وقد برزنا ناشرات الشعور والخدر في نيرانه يلهب والكون يبكيك دما زينب. أنسى دماء أنتسي فوق الثرى والسبط أضحى جدي، وحوله كم من نصير قتيل والشمر في أيتامكم يضرب والكون يبكيك دما زينب. بين العسكر الكافري كم بلد سرتم إلى آخري، تحدو بكم شتما يد الفاجر كأنما الدهر لا لكم يطلب والكون يبكي دما زينب مع الأسى في لوعة أنحب والكون يبكي دما زينب مع الأسى في لوعة أنحب والكون يبكي دما زينب من صبرك الأيام قد أذهلت في قلبك أحزانها سجلت سود الرزايا أبدا ما انجلت حتى غزا نهارك المغرب والكون يبكيك دما زينب مع الأسى في لوعة أنحب والكون يبكيك دما زينب مع الأسى في لوعة أنحب والكون الكل ماض نحو هذا السبيل ويومك كان مصابا جلي الصبر منه ليس صبرا جميل عليك يبكي الدين يا زينب والكون يبكيك دما زينب.